سألوا نقول أنا أعمل مهندس معدات، فهل يجوز العمل لدى الإدارة الهندسية لشركة تعمل في مجال التقييم والتحصيل إذا كانت أصولها تعتبر مملوكة ملكية بمال ربوي؟ هنا بلا شك يعني حتى تكون هناك بركة في المال الذي تأخذه تعمل في مكان ليس فيه هذه الأصول الربوية، ولكن إن حدث يعني لربما قلنا إن الجهة منفكة وأنت تعمل عملا حلالا والحرمة على صاحب هذه الأشياء، ولكن إن خيرت بين هذا وغيره فبلا شك تعمل في مكان أصله من الحلال، لأن ما بني على باطل فهو باطل، فقد يقال بانفكاك الجهة وقد لا يقال، والمسألة تحتمل، والأقرب أنها لا أنها لا لا الجهة هنا غير منفكة لأنك تعمل بمعدات مالها من الحرام.